أين اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأغلبنا وللأسف الشديد لا يوجد في بيته كتاب سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندعي أننا نحبه. لا يوجد في بيته كتاب سنة من سنن المصطفى ثم يدعي أنه يحبه. لا يعلم شيئا عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي عليه أن يتعلمها ويسارع إلى تنفيذها فيدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي ليست ادعاء وليست شعار نعلقه على الجدران أو على الحيطان، إنما محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون مغمورة في القلوب. محبة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم تعظيمه ومهابته، تستلزم معرفة قدره، تستلزم معرفة سنته، تستلزم معرفة صفاته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. أين أنتم من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين اتباعه؟ أين معرفة سننه؟ أين اهتمامنا بقرآن الذي أنزله الله على قلبه؟ أين كل ذلك؟ أغلبنا منشغل كما دائما نقول بالدنيا ومالها وزخرفها وبهرجها، وهو زائف زائل قليل وللأسف الشديد. سئل البراء، انظروا إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة. سئل البراء ابن عازب، أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف، يعني يلمع يبرق كالسيف؟ فالبراء قال لا، بل كان مثل القمر. ثم قال جابر بن سمرة، والله لهو عندي أحلى من القمر صلى الله عليه وسلم. هذه هي محبة، محبة تعظيم ومهابة. قال أبو هريرة، كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة، صاغه الله وصنعه على عينه، ونحن غير مهتمين به صلى الله عليه وسلم، غير مكترثين لا لأحكامه ولا لسننه ولا لاتباعه ولا لتعظيمه ولا لمحبته. الدنيا شغلتنا كما قال المنافقون، شغلتنا أموالنا وأهلنا. أفيليق بنا أتباع محمد أن نكون كالمنافقين؟ هذا الذي حاصره أهله في شعاب مكة فيربط الحجر على بطنه من شدة الجوع تحملا من أجل أن يصل هذا الدين إليكم أيها الناس، أبيض صاف غضا طريا حصر في شعاب مكة وهو يصبر ويتحمل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم لما ذهب إلى الطائف يدعو ثقيف، قبيلة ثقيف يدعوها إلى الإسلام، ماذا فعل أهل الطائف معه صلى الله عليه وسلم؟ هو يريد أن يدعوهم إلى النجاة وهم قد أغروا سفهاءهم وصبيانهم بأن يرموه بالأشواك والحجارة ويسبوه ويشتموه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فيتحمل ويصبر، ويأتيه جبريل ويقول له يا حبيبي يا رسول الله، أتريد مني أن أطبق عليهم جبلي مكة؟ فيقول: لا يا حبيبي يا جبريل، لعل الله يخرج من بين أصلابهم من يوحد الله. هذا محمد صلى الله عليه وسلم. لما أخرجه قومه من مكة وهي أحب بلاد الأرض إليه، ثم عاد فاتحا منصورا بإذن الله وبنصر الله، قام فيهم خطيبا، وهم الذين آذوه، وهم الذين شردوا وقتلوا أصحابه، وهم الذين أخرجوه من دياره مهاجرا متخفيا. قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ هل ينتقم محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه؟ لا والله. قال لهم، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. الآن أصبح أخ كريم، ومن قبل حاصرتموه وجوعتموه وقتلتم وعذبتم أصحابه. فقال لهم صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. صلى الله عليه وسلم. هذا الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يسجد ويطيل السجود حتى تتفطر قدماه وينزل منها الدم الشريف. من منا يفعل ذلك؟ ترانا سجود، ترى سجودنا وركوعنا كنقر الديك. لا أدري كيف يقولون سبحان الله 3 مرات، العظيم أو الأعلى، والله تراه ينزل ويصعد. يا أخي اطمئن في سجودك، في ركوعك، في قراءتك. لا تصح صلاتك إذا كانت كنقر الديك. هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كنقر الديك، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. تظنون أنكم تصلون لله وأنتم لا تطمئنون في ركوعكم ولا في سجودكم ولا في قراءتكم للفاتحة ولا في قراءتكم للقرآن؟ لا تدرون ما تقرؤون ثم تظنون أن صلاتكم مقبولة عند الله؟ لا والله. قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. هل هناك من يطيل السجود حتى تتشقق قدماه ويخرج منها الدم كما كان محمد سيد الخلق يفعل؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وسيد المرسلين وسيد ولد آدم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كان يسجد فيطيل السجود حتى تتفطر قدمه، حتى ينزل منها الدم الطاهر الزكي الشريف. فتقول له الحنونة الحبيبة الطاهرة بنت الطاهر زوجة الطهر عائشة: يا رسول الله، أتفعل بنفسك هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها معلما: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا من أنعم الله عليك بالنعم الكثيرة، أفلا تكون عبدا شكورا؟ لماذا هذا الجحود؟ لماذا هذا النكران؟ لماذا هذا الجحود العجيب؟ يا من تهتمون بأنفسكم، اهتموا لنجاتكم في الجنان، في القبر، في الدنيا بسعادة الإيمان وليس بسعادة الدنيا الزائلة. اهتموا لنجاتكم في القبور